بعرف شديد من صلاة وتسليم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى I'm not afraid. مني إليك ولو ولو أنصفت لم تلوني. عادتك حالي لا لا سري بمستتر عن الوشاة عن الوشاة ولا ولا ودائي بمنحاسم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال لكل هول لكل هول لكل هول من الأهوال.